ما معنى هذا الكلام؟ يعني المضارع في جواب اي نوع من انواع الطلب يجزم بلا شرط الا اذا كان الطلب نهيا، فيشترط للجزم في جوابه ان يصح حلول ان لا محل النهي. لا تدنو من الأسد تسلم، لو وضعت مكان لا تدنو، إن لا تدنو يعني إن وضعت شرطا داخلا على لا النافية يصح المعنى، إن لا تدنو من الأسد تسلم. لكن لو كان الفعل يأكلك، هل يجوز أن تقول إن لا تدنو من الأسد يأكلك؟ لا يصح. نيسر هذا الأمر فنقول إذا وقع بعد النهي فعل محبوب اجزمه، إذا وقع في جواب النهي فعل محبوب اجزمه، وإن وقع فعل مكروه ارفعه. فتقول لا تدن من الأسد تسلم فتجزم، أما لو قلت لا تدن من الأسد يأكلك، أكل الأسد محبوب أم مكروه؟ فترفع. لا تكفر تدخل الجنة، فإذا كان الفعل تدخل الجنة فاجزم، وإن كان لا تكفر تدخل النار ترفع. لا تقترب من النار تسلم أو تنجو اجزم، لا تقترب من النار تحرقك ارفع، لأن في كل ما جاز جزمه يجوز أن تضع مكان النهي إن الشرطية داخلة على لا. واضح؟ ده معنى قوله وشرط الجزم بعد النهي، كأن بعد الأمر لا لا لا لا لا محتاج إلى شرط. ذاكر تنجح، ادعوني أستجب، تعالوا أتلوا. لكن وبعد الاستفهام لا نحتاج إلى شرط، بعد التمني لا نحتاج إلى شرط. الشرط نحتاجه إذا كان الطلب نهيا، إذا كان الطلب نهيا يشترط لصحة الجزم في جوابه أن يصح حلول إن لا محل النهي. فما دام الأمر كما يسرناه، يعني ضابطه أن الفعل الذي يجزم يكون فعلا محبوبا لأنه هو الذي يصلح معه إن لا تفعل، فيكون المعنى مستقيما. نعم. لا تدنو من الأسد يأكلك، أين النهي؟ لا، دع مكان لا، إن لا إن الشرطية ولا. لو قلت إلا تدنو من الأسد تسلم يصح المعنى، يأكلك لا يصح المعنى. لو قلت لك إلا تدنو من الأسد يأكلك، ده معناه ده صحيح، يعني بينك وبين الأسد أمد بعيد ويأكلك، جبت منين يعني؟ فهمت؟ بقول صحة حلول صحة التقدير، لكن الأمر لا يظهر في الكلام.